ثم استقرار يعني ثم استقرار أهل الجنة وأهل النار. لم يفرق بين الجنة والنار فيقال أهل الجنة خلود وسلام بعد انتهاء الحساب كله. يعني بعد ما يخرج أهل النار ما يخرج بعد يدخل ثم يجري يخرج المؤمنين يحصل المسلمين داخل النار يخرج يعني ما ندري هذا ترتيب الزمنين. بالنسبة للمؤمنين الموصاة ذكر الجنة ما ندري، أما الذي هو صريح أن الكبش هذا يذبح بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، لكن هذا لا يجب أن يستثنى من الخلود في النار الذين نعم بالموت قبل الحياة. كيف تكون الموت من الحياة؟ بينما كنت تقول الموت بعد الحياة. لا الآية صحيح الرسول فيها العدم، لكن هل يجوز إيراد الآية بما نحن فيه الآن؟ لا، المقصود بالآية العدم. إما سب الحياة عالم الذر يعني في أول خلق عالم الذر، بعد ذلك في عندنا يعني الموت ثم الحياة ثم موت وحياة أخرى. يعني خلق انت شو عم تصبح الان ترابط الايه نفسها تقول كنتم امواتا فاحياكم. هذا البيت الذي اصابنا يعني بعد عالم الذر، بعد ان كنا في عالم الذر فاصابنا موت، يعني لم يوجد في الحياه، لم يخلقنا الله عز وجل عالم الذر. قبل عالم الذر كنا عدما لسنا امواتا، فخلقنا في عالم الذر ثم أماتنا، ثم طبعا بعد ذلك خلقنا في هذه الحياة الدنيا، ثم يميتنا ثم يبعثنا ليوم الحساب. الموت بعد لأنه ما يمان موجود حياتي لا أنت قبل يجيبك الآن، ما كنت في عالم الذر؟ في عالم الذر. إذا أخذ الله من آدم من بني آدم من ذريتهم السلام على أنفسهم قال لهم ربكم قالوا بلى. بس هم صاروا بعد منه هم وجودا، هذا هو الموت. أين أنت؟ لم توجد، لم يعني لم تخلق في الحياة الدنيا. وجود إن ولا وجودك أنت الآن قبل أن تولد هنا مازال، بس كان بشكل معين مستمر بشكل وين مستمر؟ لا تستطيع تقول أنت عم تقول زال، هذا يعني ما زال شيء بقي الماء عليه حتى نصف السير وفي الجليد. ما في هنا له حياة، ما له يعني صفة الحياة إلا حينما الأرض موجودة لكن لم ينبتها عبر عنها. إيه هذا ما يقوله هذا من علماء القانوني بمر لا بمر هون حتى في أشياء من هذا الشرح هنا في أزيد شوفين في الشرح. في فرق بين الموت والأموال. مثل ما في فرق بين مثلا الحياة والحي. ما معنى الفلسفة؟ لا معنى الفلسفة أن الناس علمت أن الفرق الثاني هو مثل الحياة. لا ما والحي لا جسد مقصود. إن لما ذبح الموت كان الناس الذين أحياء هذا الجسد يعني هذا يسأل عن عالم الذر وجدوا ثم يعني بقيت أرواحهم بين عالم الذر وعالم وجود كل إنسان منهم. أنتم بدرينا بالتفاصيل هذه. نحن لا يسعنا إلا نؤمن وحتى عالم الذر ما ممكن يفرنا يتخيلوا إطلاقا. إنما جاء الخبر بذلك آمنا به. أما نجي نركب على ذلك تفاصيل لا يمكن الوصول إليها لا بطريق العقل ولا بطريق فلا يحصل هذا ذكرت ديني أنا من خلال دراستي لتفسير إذا كان صدق أحد العلماء مثل ابن تيمية وغيره لا جعل هذا قال هو فهو مطلوب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.